أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. أديم الصلاة على النبي محمد فقبول وحتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. يا غيرة الله يا غيرة الباري رحمة المعبود يا خاتم العصمة ويا حليف الزود نقدمها التهاني بليلة المولود مهدينا ميلاده الليلة. صل على محمد وآل محمد. هلا هلا هلا بناصري المعبود. هلا بناصر الدين ومبدأ المهجة، هلا ومية هلا بالقائم الحجة. غمرتنا السعادة اليوم والبهجة، فرحتنا بوجود مهدينا. بنصف شعبان تحلى جمعتنا ونزف أجمل تهاني، وياها بيعتنا لأبو صالح ولينا وبيه فرحتنا. الليلة نبارك جده وهادينا. نهني العسكر ونرفع تهانينا لأبو القاسم وأبو الحسنين والينا، بفرح ميلادك النور ليالينا. يا المهدي منور دنيانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. على عناد النواصب خلي يسمعون، يظل دايم فرحنا اشماه يعملون. نصف شعبان عيد ومولد الميمون، والباري مبارك ميلاده. قيادة أماني صير بالدنيا وسعادة، أمل كل شيعي هذا واعتقاده. كل ظالم ينهدم بنيانه. يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عجل فرجهم والعن عدوهم. تباركين إن شاء الله. إخواني وأخواتي بمولد إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من أنصاره وشيعته. قال إمامنا المهدي سلام الله عليه: أنا بقية الله وحجته عليكم وخليفته في أرضه. صدق الإمام المهدي سلام الله عليه. لا بأس، الليلة الجمعة من أفضل المستحبات فيها، وليلة مولد الحجة، واجتمعت كل هذه الأمور العظيمة في هذه الليلة، من أفضل الثواب فيها الصلاة على محمد، الصلاة على محمد وآل محمد. المهدي هو مستودع الأسرار الإلهية، وهو مجمع ميراث الأنبياء والأوصياء والصلحاء والأئمة الطاهرين. هذا الإمام اللي هو بقية الله في أرضه، اللي يقول إمامنا الباقر سلام الله وصلواته عليه في تفسير الآية المباركة الشريفة: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، قال: هو المهدي من ولدنا. وأول ما ينطق به يقول إمامنا الباقر حين يخرج، يقول: أنا بقية الله في أرضه، أنا حجة الله عليكم. ثم يقول الإمام الباقر، يقول: وما من مؤمن يسلم عليه إلا ويسلم بهذا التسليم: السلام عليك يا بقية الله. الإمام اللي هو بقية الله سبحانه وتعالى، ما هي مدلولات كلمة البقية في الإمام؟ لها أبعاد ولها معاني ولها مضامين عظيمة وسامية. أحد الجوانب اللي يمكن التأمل فيه هو أنه البقية الباقية من كل ميراث الأنبياء والأولياء والأئمة سلام الله عليهم. إذا إمامنا الحسين يقول إلى القاسم سلام الله عليه: أنت شمامة أخي الحسن، أنت البقية من أخي الحسن. هذا جانب، أنه بقية رسول الله، بقية أهل البيت، بقية الحسين. لكن أكو جوانب أخرى، أنه مستودع ومجمع الأنوار. إذا نجي إلى أصل النور اللي ينحدر منا الإمام الحجة، شوف من هنا، أكو عندنا خطان، وهذين الخطين يجتمعان في الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو خاتم الرسالات والحجج. الله سبحانه وتعالى وهبنا له إسحاق نافلة، الله وهب له يعقوب وإسحاق نافلة. إذن خط أساسي يتمثل وينحدر منه نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونور رديف نافلة زيادة. تأتي هذه هي الخطين من ذاك اليوم إلى أن يأتي ابن أنا طبعا ما راح أسهب وأطرب في هذه الشواهد وهذه المعاني، لكن إشارات مقتضبة ومختصرة. إجي للخاتم الرسول صلى الله عليه وآله، الذي هو ابن إبراهيم ابن الذبيحين، ومن سلالة إبراهيم الخليل. وإذا يتفرع أيضا نوران يتفرع نوران من تلك الشجرة المباركة التي هي ذرية بعضها من بعض. من سلالة إبراهيم يجي إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتمثل النور الأساسي في نور النبوة، والنور الرديف في نور الوصاية وفي نور الولاية. وصي رسول الله، ولي رسول الله. الخط الثاني، ينحذر من هذين النورين نور الحسن ونور الحسين، مرج البحرين التقيان. طبعا الزهرة سلام الله عليها مجمع النورين سلام الله عليها، ولذلك بعض المعاني أن الزهراء سر مستودع. أكو أقوال ثلاثة، قال أنه سر لا يعلم به إلا الله، والسر هو ما استتر وخفي. تقول سر يعني مستور. القول الثاني أنها نور جامع، وهذا مرادنا بين نور النبوة ونور الإمامة. والقول الثالث أنها سر بقاء نور رسول الله وامتداده صلى الله عليه وآله. وإذا مجمع النورين الزهرة سلام الله عليها، ومن هذين النورين يخرج نور الحسن والحسين سلام الله عليهما، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا النور يريد يجتمع في باقر سلام الله عليه. الباقر اللي تقرأ في زيارته سلام الله عليه السلام عليك يا مجمع النورين. ليش أخوي المؤمن؟ لأن أم فاطمة ابنة الإمام الحسن اللي يقول الإمام الصادق صديقة طاهرة ليس في بني الحسن لها مثيل أو نظير. اجتمع الباقر سلام الله عليه من نور الحسن ونور الحسين، السلام عليك يا مجمعا النور. إلا الإمام الحجة لكي لا أطيل، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يجتمع فيه نور الإمامة ونور الوصاية من جديد. وين؟ وصي عيسى، وصي عيسى هو شمعون، وتنحذر نرجس من سلالة وصي عيسى سلام الله عليه، وأبوه من سلالة الحسين، فيجتمع نور الإمامة ونور الوصاية من جديد في الإمام الحجة اللي هو بقية الله وبقية الأنبياء، هو ميراث الأنبياء. إذا نقرأ في شأن الإمام الحسين سلام الله عليه السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل، هو ميراث الأنبياء. ويصل هذا الأرث العظيم، وأن الأرض يريثها عبادي الصالحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يصل هذا الأرث العظيم إلى إمامنا الحجة سلام الله عليه، الذي هو ميراث الأنبياء، ميراث آدم ونوح النبي وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى روح الله ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. كل تلك المواريث والأنوار تجتمع في الإمام الحجة سلام الله عليه. مو بس أنه يرث عصا موسى وخاتم سليمان وريح داود وعلم محمد صلى الله عليه وسلم، يرث معاجز الأنبياء كلها الإمام الحجة. عندنا الروايات تقول يرث عصا موسى خاتم سليمان، يرث الأنبياء، يرث المرسلون، يرث المرسلين، يرث رسول الله، يرث الأئمة الميامين، يرث باب علم مدينة رسول الله، يرثهم كلهم أجمع، فهو بقية الله. هذا أحد الوجوه في فهم معنى بقية الله سبحانه وتعالى، أنه بقية الباقية ومستودع الأسرار الإلهية ومجمع ذلك الميراث العظيم اللي حقق الإمام الحجة. ولذلك الأصبغ من النوبات يروي، وما أكثر الروايات، ما من إمام وما من نبي وما من وصي إلا وذكر هذا الأمل العظيم الذي هو إمام الحجة صلى الله عليه وسلم. يقول الأصبغ بن نبات: أنا يوم من الأيام مررت بعلي أمير المؤمنين، يقول فوجدته جالسا على الأرض ينكتها بيده. قلت لسيدي: ليش قاعد على التراب يا أمير المؤمنين؟ يا أبا الحسن، ما لي أراك جالسا على الأرض تنكتها بيدك، قاعد تقلب التراب بأصابعك. يقول رفع رأس أمير المؤمنين فقال لي: يا أصبغ، يا ابن نباتة، نحن طبعا قال لي الأصبغ ابن نباتة، قال إذا شغلك شاغل من أمور الدنيا فأعينك عليه. قال له أمير المؤمنين: يا أصبغ، نحن قوم ما شغلنا قط أمر من أمور الدنيا إلا به لله رضا ولعباده نفع وصلاح. يقول قلت لسيدي: وما يشغلك يا أميري؟ أشوفك قاعد على التراب سيدي. قال: إني أتفكر في أمر مولود يولد من ولدي يملأ هذه الأرض قسطا وعدلا ونورا وهدى وعلما. قلت: سيدي، أيكون الأمر إليه؟ يعني بيراثهم، يعني ما لم يتحقق على أيدي الأنبياء، رسول الله هدايته ليظهره على الدين كله، يتحقق في الإمام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، على العالم كله. أو يكون الأمر إليه؟ الأمر هذا ميراث أهل البيت، حق أهل البيت. ها الزهراء، إن الله أورثها الدنيا وأورثها الجنة والنار، تدخل ميراث أهل البيت، وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وإذا هذا الميراث العظيم يتجسد ويتحقق في إمام، أيكون الأمر إليه؟ فقال لي أمير المؤمنين: بلى يا أصبغ، حتى لا يبقى أحد على وجه هذه الأرض إلا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيملأها قسطا ونورا وهدى وعلما. ميراث الأنبياء كله يتحقق عليه، فهو بقية الله. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فتتحقق هذه البقية في إمامنا الحجة، اللي يجي الإمام ويجعل العلم في سبعة ثم في سبعة ثم في سبعة، مو الآن سبعة في سبعة في سبعة، لا، يمكن سبعة يعني 21 ضعف كما يقول العلماء، لكن يمكن في سبعة في سبعة، يعني اضرب سبعة في سبعة في سبعة وتطلع الرقم مختلف جدا. إذا العلم اليوم وصل هالتكنولوجيا وهالتقنيات وهذا كله، يجي الإمام سلام الله عليه يجعل العلم في سبعة ثم في سبعة ثم في سبعة، وتقول لي إن الروايات ينفتح على بعض الكواكب الأخرى. يجي هذا الإمام الموعود ما يستعمل تلك المواريث الإلهية والمعاجز الإلهية كلها إلا في بعض المواطن، وإنما يستعمل الأسلوب الطبيعي من خلال إصلاح الناس ونفوسهم وإحقاق الحق وإقامة العدل ونشر العلم، العلم الصافي، العلم النزيه، فينتشر العدل. تقول لي إن الروايات حتى تحكم المرأة بكتاب الله في خبائه، بيته تحكم بكتاب الله، ما تعارض حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. وإذا هذا الميراث العظيم يتجسد فيه، حتى لا أطيل أخذ مجال إلى الجلوات، كان ودي بعض أذكر بعض الأمور والجوانب، لكن أكتفي بهذا القدر من ذكره سلام الله عليه اللي يجي ويرث الأرض. لكن بعد شنو؟ بعد هالدقيقتين ثلاث، بعد بعض المحن قدام المهدي سنة خوف وجوع شديد. تقول لي إن يتمنى المرء يعني في الصباح والمساء الموت لما يراه من الهم والحزن، هذا قدام سنة، قدام ظهور المهدي سنة، سنة واحدة خوف وجوع شديد، علامات خسف في البيداء، يطلع جيش قوامه 100,000 رجل لقتال شيعة أهل البيت، فيخصف الله بهم البيداء ولا ينجو منهم إلا رجل واحد. وإذا العالم يتغير قبل الإمام، وهنيئا للثلة الباقية الثابتة، إحنا اللي نورث أهل البيت إن شاء الله بالثبات وبالقيام. ميراث أهل البيت يتجسد في شيعتهم، في شيعتهم، من خلال نواميسهم، من خلال قيمهم، مبادئهم، ثباتهم. اليوم هذه الإحياء وهذه المناسبات ينبغي ما تطلع عن الإطار الصحيح. بعض الرقصات في الشوارع وهذا الاختلاط، هذا يقرح قلب الإمام سلام الله عليه، لأن هذا الورث العظيم الذي يرثه الإمام سلام الله عليه يتجلى في شيعته، في الموروث اللي تبع الشيعة فيه، وليس في الخروج عن هذا الإطار الصحيح. نبه على آبائنا الأعزاء وأخواننا وأخواتنا في مسألة أن لا يخرج دور الإحياء في ليلة النصف العظيمة اللي يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: ليلة آل الله فيها ألا يرد فيها سائلا. ليلة هي أفضل الليالي يعني بعض ليلة القدر، فيها يمنح الله فضله على العباد. ليلة عظيمة في الإحياء، حضور المجالس المآتم، هذا الذي ينبغي أن نلتفت إليه. اللهم ثبتنا على ولايتهم، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه لذكر مولده. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى حكيم عمة الإمام العسكري: دعاني ابن أخي أبو محمد وقال لي في ليلة النصف من شعبان: شهر النبي محمد عم، يا حكيمة اجعلي إفطارك عندنا الليلة، فإن الله سيرزقني مولود في هذه الليلة المباركة وحجته على خلقه. فقلت: سيدي يا أبا محمد، ممن يكون الخلاف؟ فقال: من نرجس هذه، وقد أشار بسبابته إليها. فقلت: لا أرى عليها أثر للحال. فقال عمه: يا حكيم لا تعجبي من أمرنا أهل البيت. تقول: ولما خرج الفجر الأول ازددت دهشة وعجبا من أمر أبي محمد ووعده. فصاح من الحجرة الأخرى: عم يا حكيم لا تخافي، عم يا حكيم لا تعجبي ولا تشكي في أمرنا، فإن الأمر قد قرب. فلما قرب الفجر الآخر وإذا بنرجس ترتعد وترجف. ففزعت من ذلك، فقال لي أبو محمد عليه السلام: عم يا حكيمة لا تخافي ولا تفزعي، فإن الأمر قد قرب. وقال لي: اقرأي عليها آية الكرسي وسورة ياسين. بينما أنا كذلك، الضرب بيني وبينها بنور ساطع وضياء لامع، فما أفقت وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل الصلاة. الزهراء الحسن والحسين صلوات، أئمة المعصومين صلوات، صاحب العصر والزمان لا يعجب، صاحب العصر والزمان. أريد أسمع أصواتكم كلكم، يستاهل الإمام الحجة. ها الليلة الإمام. يا أهل الخير هنونا بالميلاد تفضلوا استريحوا. يا أهل الخير هنونا بالميلاد هنونا، يا أهل الخير بالميلاد هنونا. هالليلة ميلاد المهدي، هالليلة هالليلة ميلاد المهدي، شق النور بميلاده وغطى الكون بأعياده، شق النور بميلاده وغطى الكون بأعياده. هنو حيدر وولاده، هنو حيدر بالمهدي وبميلاده، بالمهدي وبميلاده. وشع النور عالزيجور يوم ولد مهدينا، يوم ولد مهدينا. وشع النور عالزيجور يوم ولد مهدينا، يوم يمتى الثور يا مبرور، يمتى الثور يا مبرور، تنصر شرع الله ودينا، تنصر شرع الله ودينا. شح النور بميلاده وغطى الكون بأعياده، هنو حيدر وولاده، هنو حيدر بالمهدي وبميلاده، بالمهدي وبميلاده. يا أهل الخير هنونا بالميلاد هنونا، يا أهل الخير هنونا بالميلاد هنونا. هالليلة ميلاد المهدي، هالليلة ميلاد المهدي، ليلة تجديد العهد، ليلة ميلاد المهدي، ليلة تجديد العهد. يا مهدينا يمتد جينا، يا مهدينا يمتد شمع ميلاده علقوه، وما يلوارد عالشعار الشوه، علقوا شمع ميلاده علقوه، وما يلوارد أشعار الشوق طيف القمر جانا ونور سمانا. هي والله طيف القمر جانا ونور سمانا. هي والله مفتون بحبه مفتون مفتون بحبه مفتون. لولو في بحره مجنون وبنوره الكون مستبشر هاليوم وبنوره الكون مستبشر هاليوم. يفرح قلبي لي نظره شمامة قلب الزهرة. يفرح قلبي لي نظرة وارث ميراث العترة. قلب خذاني مالك كياني حب خذاني مالك كياني. ليلة ميلاد المهدي ليلة تجديد العهد. ليلة ميلاد المهدي ليلة تجديد يا مهدينا يمتجينا يا مهدينا يمتجينا. ليلة ميلاد المهدي ليلة تجديد العهد. ليلة ميلاد المهدي ليلة تجديد العهد. يا مهدينا يمتجينا يا مهدينا يمتج. علقوا شمع ميلاد علقوا ومايل وارد عشعار الشوق طيف القمر جانا ونور سمانا. هي والله طيف القمر جانا هي والله مفتون بحبه مفتون. اللولو في بحره مكنون مفتون بحبه مفتون. اللولو في بحره مكنون وبنوره الكون مستبشر هاليوم وبنوره يفرح قلبي لي نظرة شمامة قلب الزهرة. يفرح قلبي لي نظرة وارث ميراث العترة. طيف خذاني مالك كياني طيف خذاني مالك كياني. ليلة ميلاد المهدي ليلة تجديد العهد. ليلة ميلاد المهدي ليلة تجديد العهد. يا مهدينا يمتجينا يا مهدينا باسم المهدي هالليلة احتفلنا والينا ودخرنا والينا ودخرنا والينا. قول للي يجحد يذكره أبد أبد ما ينفع تنكره. قول للي يجحد يذكره أبد ما ينفع تنكره. روح اقرأ البخاري واقرأ مسلم واقرأ واقرأ. شوف منه اللي ديانات السماء شوف منه اللي رسالات السماء وديانات البشر تلهجم ذكره. منه غير ابن البتولة الله الله منه غير ابن البتولة الله ناصر الله ورسوله الله. باسم المهدي هالليلة احتفلنا والينا ودخرنا مسك الختام. يا شيعة الكراري صلوا على المختار. يا شيعة الكراري صلوا على المختار. يلي تحب المختار وعلى الكرام الأطهار في هالجموع الأخيار تعلن فرح واستبشار تعلن فرح وتنظم تهاني واشعار في المصطفى والكرار في المصطفى الله جعلهم رحمة للإنس ويا الجنة الله جعلهم للإنس ويا الجنة بهم تنال الرحمة يا الله بهم تنال الرحمة والخير ما تتملى والخير ما تتملى يا شيعة الكراري صلوا على المختار يا شيعة الكراري صلوا على المختار وردنا يا وردنا يا مهدينا صلاة الله انت وردنا صلاة الله انت وردنا اجينا نحيي مولدك ونوزع وردنا وردنا على حبك يا ابو النفس الأبية ليالي الفرح بسرعة يمرن وبعدها تصبح الأيام مرن الأيام كلها مرة إلا مواليد أهل البيت ها وبعدها تصبح الأيام مرا ولكن هاتفي بالمسج من رن وصلني خبر ميلاد المهدي ابن خير البرية كل سنة نفرح ونعمل فرحة في هالشهر لازم نهني لهذي نبينا المصطفى فخر الهواشم والأئمة والبتولة وولدهم نور العوالم واجبنا نهني هالزهرة واجبنا نهني هالزهرة واجب أفضل الصلاة والسلام محمد وعلي محمد علي بن أبي طالب الحسن والحسين فاطمة الزهرة الحسن والحسين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان وأخونا ملا سعيد بيض وشيخ يوشع أبو قسيم بيض والحاضرين بيض والحاضرين والسامعين وشيخ